هذه الآية في نفسها رد على الجبرية الذين يقولون الإنسان ما عنده اختيار كالريشة المعلقة بالهواء، ورد على مين؟ ورد على المعتزلة الذين الإنسان يخلق يقولون الإنسان يخلق فعله وفعله بمشيئته دون مشيئة الله. سيدنا علي رضي الله عنه قال للسائل إنه فين أبيت؟ أمر بين أمرين، اختيار ممزوج بجبر، لا جبر ولا تفويض، اختيار ممزوج بجبر. اختيار لأنك عندك توجيه القصد والإرادة، والذي تختاره فهو تحت مشيئة الله، علمه الله وشاءه، وتفعله باختيار منك، وتفعله باختيار منك. الواحد لما يقوم إلى الصلاة يقوم باختيار منه، لذلك الآخر بيقول بدي نام أنا تعبان فلا يصلي. تبهنا؟ هذا قال ماذا أفعل في وقتي، ماذا أفعل في عمري، أنا إذا ما صليت والصلوات الخمس تحتاج نصف ساعة ماذا أفعل في هذه الحياة؟ فيقوم فيصلي ثم ينام مطمئن البال، لو أجى ملك الموت الآن مرتاح صلى العشاء ونام، أما واحد ما صلى العشاء كيف يطيب له النوم؟ هذا قام وعنده القدرة والإرادة للقيام والصلاة، وفي نفس الوقت عنده القدرة والإرادة للنوم، قال لكن ليس هذا وقت الراحة، اليوم يوم العمل، فقام فصلى. والآخر مفرط في الكسل فطلب الراحة في الدنيا، ومن طلب الراحة في الدنيا حرمها في الآخرة، يعني طلب الراحة بالراحة كيف ينال الراحة؟ من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة. فإذن فليس للعبد إلا الكسب، وأما الخلق فليس لغير الله، الخلق لله عز وجل. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكلامه قديم كسائر صفاته، كلام الله صفة لله كسائر صفات الله، صفاته كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر أزلية أبدية، لأن الله أزلي أبدي فصفات الله أزلية أبدية، فكلامه أزلي أبدي. هيك يقول أبو حنيفة، قول أبو حنيفة وكلامه قديم أزلي بلا حرف ولا صوت، لا يتكلم بالآلات والحروف. ثم يقول أبو حنيفة وكان الله متكلما ولم يكن موسى، لأن نقول كلم الله موسى تكليما آية في القرآن، موسى سمع كلام الله الأزلي وكلم الله موسى تكليما. معنى تكليما مصدر لبيان أن موسى سمع كلام الله الأزلي، لم يسمع كلاما مخلوقا، سمع كلام الله الأزلي وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر لتأكيد التكليم وليس مجازا، وليس مجازا، لأنه باللغة فيك تقول قال فلان برأسه يعني عمل إشارة برأسه، قال بيده عمل إشارة تعال، لكن لا تقول في اللغة العربية قال بيده قولا، ولا تقول قال برأسه قولا، لا. فهنا المصدر وكلم الله موسى تكليما، هذا لبيان أنه على الحقيقة ليس مجاز، هذا ليس مجاز، كما لما واحد قال قال برأسه هذا مجاز، قال بيده مجاز. فالمجاز لا يؤكد بالمصدر، المجاز لا يؤكد بالمصدر، ما بتقول قال بيده قولا لأنه قولا هي مصدر، ولا يؤكد المجاز بالمصدر لأنه قول القول باليد مفهوم باب المجاز يعني إشارة. أما قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إذن هذا مصدر لتأكيد أن الله كلم موسى فكلمه بكلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا، أزال عن سمع موسى الحجاب، نقول هكذا أزال عن سمع موسى الحجاب فسمع موسى كلام الله، فسمع موسى كلام الله، ومن جملة ما سمع يا موسى إني أنا الله وإخلع عليك إنك في الوادي المقدس طوى الآيات. طبعا كلام الله ليس لغة عربية أو سريانية أو أعجمية، كلام الله ليس لغة أو حرفا أو صوتا، واللفظ المنزل الذي نقرأه نحن في القرآن الكريم باللغة العربية عبارة عن الكلام الأزلي الأبدي، اللفظ الذي نزل على عيسى بالسريانية عبارة عن الكلام الأزلي الأبدي، اللفظ الذي نزل على موسى بالعبرية عبارة عن الكلام الأزلي الأبدي، وهكذا الكلام الذي أنزل على الأنبياء الآخرين وعدد الكتب 104، فنقول هذا اللفظ عبارة عن كلام الله الأزل الأبدي. كلام الله الأزل الأبدي لا يقال حرف أو صوت أو لغة، كلام الله صفة له لا يشبه كلام المخلوقين، كلام الله صفة له لا يشبه كلام المخلوقين، ليس له ابتداء وليس له انتهاء، ولا يوصف بالتقطع أنه حروف وأصوات ونحو ذلك. وهذه المسألة ليست يعني مسألة سهلة، كان كثير من الخصومات فيما مضى تقوم والمناظرات بين أهل السنة من طرف ومن طرف آخر المشبهة المجسمة والمعتزلة. فالمشبهة قالوا كلام الله حرف وصوت، يتكلم ويسكت وهو حرف وصوت، راء ميم. واليهود هيك بيقولوا، اليهود بيقولوا أنه الله بيحكي عربي وسورياني وعبري، كل اللغات هيك بيقولوا اليهود. والمشبهة قريب قولهم من قول، يعني بيعتبروا أنه كلام الله هيدي الحروف اللي بنقرأها هيدي هي كلام الله بعينه، وهي أزلية بنفس الوقت، هي أزلية. واحد قال لهم يعني كيف أنتم تزعمون أنه أنا لما بقرأ القرآن هذا كلامي هذا بيكون أزلي؟ ما أنا مخلوق، كيف بده يكون؟ بعدين هذا الكلام ما دخلناه على المطابع، الأوراق بيضاء دخلت إلى المطابع فطبعت، فهذا أزلي هذا اللفظ؟ أو أنا لما بحفظ القرآن بصدري بكون حفظت الأزلي، يعني الأزلية حلفية؟ أو إذا أنا قرأت بكون قرأت الله كلام الله الأزلي؟ أو أنت سمعت القرآن بتكون مثل موسى سمعت كلام الله الأزلي؟ بصير كل واحد منكم كلام الله على قولهم، لأنك سمعت كلام الله الأزلي. فهذا كلام من لا عقل له، هذا كلام من لا عقل له. البخاري لما لاحظ أن في ناس تقول هذا عمل كتاب سماه خلق أفعال العباد، فإذا كان أنا الكلام كلام من جملة العمل، فكيف أنا مخلوق كلامي أزلي؟ فعمل كتاب سماه خلق أفعال العباد ليرد على هؤلاء الذين يقولون حتى اللفظ الذي نقوله نحن هو أزلي، كيف هذا؟ نقول كلام الله أزلي أبدي، واللفظ المنزل الذي يقرأه المؤمنون بالنسبة للقرآن بالعربي، بالنسبة للإنجيل بالسورياني، بالنسبة للتوراة الغير محرف عم نحكي بالعبري، عبارة عن كلام الله الأزل الأبدي. ونقول عن اللفظ العربي نقول هذا كلام الله، هذا نقول كلام الله، ونقول هو القرآن، ونقول قال الله تعالى ليس كمثله شيء، نقول هو كلام الله. ونقول عن كلام الأزل الأبدي أيضا كلام الله. فمن قال عن صفة الكلام أن الكلام مخلوق فهو ضال، وهذا قول المعتزلة الطرف الآخر. قلنا المشبهة كانوا يقولون كلام الله حرف وصوت، والمعتزلة كانوا يقولون الله لا يتكلم بكلام أزلي، الله يخلق الكلام خلقا، كمان هذا كفر. الشافعي ناظر حفص الفرد في أدلة بأدلة ثم ما قبل، قطعه بالحجج، ما قبل، قال له لقد كفرت بالله العظيم، لأنه أنكر صفة الكلام. فالمشبهة قالوا كلام الله حرف وصوت، المعتزلة قالوا الله لا يوصف بالكلام يخلقه خلقا، أهل السنة هم الطرف الوسط كما قال تعالى وجعلناكم أمة وسطا، يعني أمة تختارون الحق والعدل. قالوا كلام الله صفة أزلية لله لا يشبه كلام المخلوقين، لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن الله لا يشبه خلقه كلامه لا يشبه كلام خلقه، لأنه سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. فذات الله لا يشبه ذوات المخلوقات، فعل الله لا يشبه فعل المخلوقات سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لأن فعل الله أزلي أما نحن فعلنا حادث ونحن حوادث. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى يعني تنزه تنزيها عما يقول الظالمون أي الكافرون، وهم أنواع، منهم من يقول تعب فاستلقى على العرش، منهم من يقول الله له ابن، منهم من يقول الله له مكان وجهة ويجلس ونحو ذلك. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون وهم الكافرون، لأن الكافرون هم أعلى درجة في الظلم، هم على أعلى درجة في الظلم، والكافرون هم الظالمون، هكذا يقول الله تعالى علوا كبيرا. وهكذا يقول أبو حنيفة في كتابه الوصية، الوصية الثالثة: نقر بأن الله استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه، من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه. من بعد يقول: لأنه لو كان بحاجة إلى الجلوس والقرار فقبل أن يخلق العرش أين كان الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ يعني الذين قالوا بأن الله له مكان وجلوس كذا هم ظالمون، هم كافرون. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الوهابية واحد منهم من آل عوينة أخذ الكتاب وحرف فيه قول أبو حنيفة: نقر بأن الله استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه. ماذا فعل؟ كتب: نقر بأن الله استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة فاصلة، كتب واستقر عليه. المصدر المنفي بي، المصدر المنفي من غيري بغيري، المصدر اللي هو استقرار، المنفي بغيري من غيري، حذف المصدر وجعله فعلا ماضيا، فعلا ماضيا الذي يفيد الثبوت، فيقول واستقر عليه هؤلاء المحرفون. ثم فضحه الله بفعله، لأنه صور الصورة الأصلية للكتاب وضعها في الكتاب، فإذا فيها كلام أبو حنيفة واضح، وفيها يظهر أنه لعب بكلام أبو حنيفة، ففضحه الله تعالى بفعل نفسه. وهكذا يظهر لنا أن هؤلاء ليسوا سلفية. أبو حنيفة رأس من رؤوس السلف، أبو حنيفة رأس علم من أعلام هذه الأمة، فأرادوا أن يحرفوا في كتبه، ويعني وكأنهم يتبعون أبو حنيفة، وهم يتبعون إلا الشياطين أمثال ابن عبد الوهاب وابن تيمية، والشياطين الأخرى إبليس وجنوده. فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى. نبه على شغلة، هذه الصفات اسمها صفات الذات، 13 صفة لله تعالى اسمها صفات الذات. هلأ إذا كنا عم نتكلم عن صفات الله ويدخل مع صفات الذات صفات الأفعال، فنقول صفات الله لا تحصر بعدد. إذا كنا عم نتكلم عن صفات الذات وصفات الأفعال، فصفات الله لا تحصر بعدد. أما إذا قلنا ما هي صفات الذات، نقول صفات الذات 13: الوجود، الله سبحانه وتعالى موجود، وقلنا لم يسبق وجوده عدم، كل ما سوى الله له ابتداء، أما الله ليس له ابتداء، موجود من غير ابتداء، لم يسبق وجوده عدم، موجود بلا كيف ولا مكان. قال الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. غاية المعرفة بالله، الاعتقاد الحسن الصحيح بالله عز وجل، أن توقن بأن الله موجود بلا كيف، والكيف هي معاني البشر: لون، صورة، شكل، حد، طول، عرض، مساحة، حجم، هذه صفات البشر، هذا الكيف. بلا كيف ولا مكان. والوحدانية، الله واحد لا شريك له، لا يصح أن يكون لهذا العالم إلهين، لأن الإله هو الذي يقدر على الشيء وعلى مقابله، يفعل ما يشاء ويختار، يوجد ويعدم. لو كان لهذا العالم إلهين فأراد واحد أن يكون هذا العالم، وأراد الآخر أن لا يكون، فأن يحصل الأمران فيجتمع الضدان غير ممكن، أن يحصل مراد أحدهما ولا يحصل مراد الآخر، الآخر عاجز الذي ما حصل مراده عاجز، وأن لا يحصل شيء بالمرة يلزم عجزهما. فلذلك بطل القول بوجود الشريك، بطل القول، إنما يقال واحد ولا يصح عقلا أن يكون هناك شريك. إذا قال لك واحد يعني هذا بيعتبر حاله متكلم، قال لك يتفقان، فإذا أراد واحد شيئا الآخر لا يريد مقابله، تقول له لكن على تقدير أن واحد أراد وجود زيد، هل يقدر الآخر على مخالفته؟ فنرجع إلى نفس السؤال، هل تقول له هل يقدر الآخر لو واحد أوجد زيد، فهل يقدر الآخر على مقابله على ما زعمت؟ فإن قال نعم يقدر فإذا الآخر عاجز، إن قال لا يقدر فهو عاجز، وإن قال يتفقان يقال الاتفاق دليل العجز أيضا. هذا البرهان مأخوذ من قوله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اسمه دليل التمانع، يعني ممتنع عقلا أن يكون لله شريك، أخذا من هذا الاستدلال الذي ذكرنا. والقدم أي الأزلية قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا بداية له، والبقاء قلنا أن الله لا نهاية له، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، هيك بيقول الطحاوي، هذا كلام الطحاوي الإمام العظيم. وقيامه بنفسه والقدرة، وقيامه بنفسه أن الله مستغن عن كل ما سواه لا يحتاج إلى خلقه، فإن قال واحد لما خلقنا، إن لا يحتاج إلينا لما خلقنا، الله تعالى خلقنا لنعرف أن لنا إله يستحق أن يعبد، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن قال طيب يعني خلقنا ليأمرنا بعبادته وكذا، ولكن أكثر البشر لا يؤمنون.